صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة بل تؤثرون الحياة الدنيا ولا Oh. وَنَذَارِكُمَ أَصْفُوفًا